الله وبركاته. القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه القرآن، ومن أراد الآخرة فعليه القرآن، ومن أرادهما معا فعليه القرآن. فهيا أيها الإخوة المؤمنون نلتف حول مائدة القرآن الكريم حول معجزة المصطفى صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم آية الإيمان من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوه علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الزيدي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنقاش الشرعية تليفون المنزل 33-46-24-30 فليتفضل مشكورا. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع عليك القرآن تشقى وكم أهلكنا قبلهم من قبل إلا تذكرة لمن يخشى بسم الله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاستمع لما يوحى

وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي لا تخاف صدق الله العظيم.